بدنا نوصيك. أوه ها بنت الأصل بعيونك داريها، أوه ها كل أحبابك ورفقاتك فرحوا فيك، أوه ها بعيونهم سعادة الليلة والله تلاقيها. لو كنت نويت على فرحتنا ليلة الجمعة، والله لعلق أنوارك من يوم الاثنين، من يوم الاثنين نورا، من يوم الاثنين فرح حبايبنا وحبايبك يعرس يا زين، يعرس يا زين فرح حبايبنا وحبايبك يعرس يا زين، يعرس يا زين. لو كنت نويت على فرحتنا ليلة الجمعة، والله لعلق أنوارك من يوم الاثنين، حبايبنا وحبايبك يعرس يا زين، يعرس يا زين فرح حبايبنا وحبايبك يعرس يا زين، يعرس يا زين. لو كنت نويت على فرحتنا ليلة الجمعة، والله لعلق أنوارك من يوم الاثنين، من يوم الاثنين، من يوم الاثنين. واه واه غالي يا بوي، شرباتك بيدي هشيلها يعرس الزين، وكل من جالنا يبارك يشرب كاسين، كاسين ويرد الموالي، كاسين ويرد الموالي، كاسين ويرد الموالي، ويغني لك. واه واه غالي يا بوي، واه واه غالي يا بوي، خبط على الباب. هتاريه معدي واسمعنا، هتاريه معدي واسمعنا، هتاريه معدي واسمعنا، بنغني لك. واه واه غالي يا بوي، واه واه غالي يا بوي، واه واه واه غالي يا بوي. فرح حبايبنا وحبايبك يعرس يا زين، يعرس يا زين نورا. لو كنت نويت على فرحتنا ليلة الجمعة، والله لعلق أنوارك من يوم لتنين. وهو